ليصرفكم عما انتم قاصدين اليه ومتوجهين اليه. الله يرحمك الله. ما معنى لا يصدنكم؟ يجب ان نشعر تماما بان في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا. اما لو قال لا تطيروا وما قال تطيروا، ان منا اقواما يتطيرون، كان المفروض ان الطيره غير مشروع، لا تطيروا يا جماعه، ما قال لهم لا تطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله اكبر. الفرق داخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الطيره يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوبه معها هذا من إرادته. هون ترجع القضية بالاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيا أمره وزاده وسفر إلى آخره، وفتح الباب بعد ما ودع أهله، وإن يسمع صوت من واحد يقول له الله لا يوفقك، هو يتصور انه هي موجهه ايش؟ له. بينما هو عم يتخاصم مع انسان صدفه وقرت في اذن هذا المسافر العالم على السفر بتشاء منها يرجع ازواجه لبيته. هذا الذي لا يجوز. اما كونه يعني شاء فجاه هذا لا يؤخذ عليه الانسان. لكن تجاوب مع الطيره هذا الذي معناه الرسول عليه السلام بقوله قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فمات. يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، فمن وافق خطه من هؤلاء الناس الدجالين، خط اولئك الانبياء الصادقين، فذاك اي مصيب. وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق المحال، لان من المحال ان الدجال يصادف العقل الذي كان معجزه للانبياء الكرام. اي هذه الجمله تعني، بس هذه لغه العرب الفصيحه، تعني ان هذا تدبير الخط والرمل تدبير، لانه ادعاء لامر هو من خصوصيات الانبياء، كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الاطلاع على المغيرات، ويستغلون هذه الدعوه بكسب اموال الناس واكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل. ثم صرح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هؤلاء الذين يدعون الاطلاع على الغيب يدعون كأنهم يوحى إليهم من السماء، فهم دجالين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابون كلهم يزعم انه نبي ولا نبي بعدي. فاذا قول عليه السلام من كان فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، هذا اسم تعليق المحال، اي انه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال. قال يا رسول الله، وهنا الصاحب، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، جبل أحد معروف، فسطع الذئب يوما على غنمي فتكفيها فتكا ذريعا. قال وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. رجل مؤمن، والمؤمن خطاء لكنه تواب، فهو عرف شو ذنب الجارية إلا صفى عليها الذئب، هي لا تستطيع تقاوم الذئب